www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد خالد توفيق، أسطورة آخر الليل. مقدمة. أنا دكتور رفعت إسماعيل. سبق لي أن قدمت نفسي إليكم عددا من المرات، يقرب من 30 مرة. تصوروا هذا، ليس الأمر ناجما عن شكي في ذاكرتكم، لا سمح الله، لكنه لذوي الوجوه الطازجة الذين يجلسون على مائدتي للمرة الأولى، وعساها ألا تكون الأخيرة. ماذا أحكي لكم اليوم؟ سأضع 4 ريقات مطوية كتبت على إحداها آخر الليل، وعلى الأخرى رأس ميداس، وعلى ثالثة فرانكشتاين، وعلى رابعة الدمية الشيطانية. ها هي ذي الأوراق، قد خلطتها بعناية. أريد من أحدكم أن ينتقي ورقة منها، لندع للحظ وحده أن يختار حكايات الليلة، فكلها قصص متساوية في الجودة والطول. هيا لا تتردد هكذا، فلسنا بصدد الاختيار بين الحياة والموت. إن هي إلا قصة أخرى قد تنجح في إمتاعكم أو تفشل، بعدها تقول هذا العجوز طريف حقا، ثم تعود لدارك ناسيا الأمر برمته وتمارس حياتك المعتادة. هذه الورقة؟ حسنا، دعنا نرى ما بها. آخر الليل، لا بأس، فهي قصة شائقة إلى حد ما، ولسوف تحبون سماعها. إنها قصة أخرى من سلسلة القصص التي لم يكن لي دور فيها سوى السرد، وأعتقد أن هذه القصص ستستمر حتى العدد 30. بعدها أعود إليكم، لا تبتئسوا، إن رفعت إسماعيل هو قدركم الذي لا مفر منه ما دمتم أحياء وما دمت حيا. هلموا إذن إلى عالم آخر الليل. هل تعرف هذا النوع من الأمسيات؟ لا أحد يطالبك بشيء، لا أعمال، لا واجبات اجتماعية، لا مواعيد، لا ضمير يؤنبك على إضاعة الوقت في كلام فارغ. تجلس في الشرفة ترمق المدينة الناعسة التي أنهكها الكفاح، وتحسو قدحا من الشاي، ومن المذياع ينبعث صوت أم كلثوم المفعم باللوعة يدغدغ كل آلامك. أعتقد أن أم كلثوم لا تسمع إلا ليلا، وعلى محطة يشوبها بعض التشويش الاستاتيكي. كان هذا هو العام 1969 كما هي العادة. أمسية شتوية باردة، وأنا الوحيد الذي يجلس في الشرفة في أمسيات الشتاء، حيث ذلك المذاق الحزين للهواء المغسول. أحب أن أظل مختلفا عن الآخرين، أحب أن لا أكون آخر. وفي قلب هذا المناخ الفريد من نوعه، أزمعت أن أقرأ خطابا جديدا من حشد الخطابات الذي انهال علي من جهات الأرض الأربع. www.mijobooks.com. وبمجرد أن بدأت أنال قسطا من الشهرة، وهي شهرة لا تقدم لي مكسبا ما، لا تجعلني ثريا، لا تمنع رجال المرور من خراب بيتي بالمخالفات، ولا تمنع بائع الخضر من غشي، ولا تمنع جاري الأستاذ زكريا من توبيخي، لكنها شهرة على كل حال. ثم من قال لك أنني أبغي شيئا من أي نوع؟ الخطاب الذي أنا بصدد الكلام عنه خطاب من مصر، وكالعادة هو خطاب دسم أكثر من اللازم، كتب في 100 صفحة فلوشكاب بخط جميل دقيق. وهذا يعني، تعرفون رأيي، أنه خطاب من شخص يعرف كيف يتحكم في نفسه، شخص يجيد مدارات مشاعره ويمارس نوعا من البصاق الفكري. الناس في كتاباتهم يمارسون القيء الفكري أو البصاق الفكري، والنوع الأخير يمتاز بأنه إرادي ويمكن التحكم فيه. ولكن دعنا من كل البصاق والقيء والإسهال، وتعال نطالع الخطاب معا من البداية. وكما تعودنا سأتدخل في لحظات بعينها لأعطي تفسيرا ذكيا لما يقال، وسأعود لكم بعد انتهاء الخطاب لأكتب تعليقا حكيما يفسد كل لذة كانت في القصة. نقطة أخرى، كما هي عادتي مع الخطابات التي كتبها عرب، لن أذكر أسماء أصلية، مكتفيا بالترميز. اتفقنا؟ القاهرة في 16 نوفمبر 1969. عزيزي دكتور رفعت، سمعت عنك الكثير وسئمت هذه الصورة التي تحاول أن تبدو بها أمام الرأي العام. لا أحب المدعين الذين يتظاهرون بالعلم والحكمة في أمور لا يمكن لأحد أن يزعم إلمامه بها. ماذا تعرف أنت عن عالم ما وراء الطبيعة حتى تنصب نفسك حكما على أموره كما تفعل في هذا السخف الذي تقدمه تحت اسم بعد منتصف الليل؟ لقد رأيت صورتك، وأعتقد أنك أكثر ذكاء مما توحي به ملامحك، لكنك أقل ذكاء مما توحي به كلماتك. للأسف إن كل إنسان ينصح ويعرف كيف يقول في الواقع يحسب أنه صار حكيما يلجأ إليه الحائرون طالبي الرأي الصواب. سأضرب لك مثالا على جهلك يا طبيب المسكين. ماذا تعرف عن الجاثوم؟ الجاثوم أو إنكيوبس هو روح شريرة يفترض أنها تنام فوق الأشخاص في أثناء نومهم. كابوس، شخص يثير الرعب كالكابوس، من قاموس ويبستر الشامل. عزيزي دكتور رفعت، هذا هو ما تقوله المعاجم اللغوية عن الجاثوم، وعلى قدر علمي فإن الجاثوم هو جزء من معتقدات العقل الغربي، فلا مجال له في تراث المتحدثين بالعربية، وإن كان يمكن فهم جذور هذا المعتقد بسهولة. فالكابوس يجيئنا ونحن نيام على ظهورنا غالبا بمعدة ممتلئة تضغط على الحجاب الحاجز وتشعرنا بالاختناق، فنئن في نومنا وتحتشد حبات العرق على جبيننا، ثم نصحو صارخين فنقول اللفظة الشهيرة: شعرت كأن ثقلا يجثم على صدري. وأمامي وأنا أكتب هذه السطور لوحة من القرن 17 تمثل امرأة نائمة على ظهرها والألم على ملامحها، بينما يجثم كائن شيطاني في حجم القرد الصغير على صدرها، وعيناه تشعان نارا. اللوحة مرسومة بالحبر الأسود ولا ألوان فيها، مما يعطيها كلها طابعا مقبضا كئيبا. ولا شك عندي في أنها محاولة بارعة لتلخيص ما تعنيه لفظة جاثوم. إن الكوابيس مريعة، وأشنع ما فيها هو أننا نكون عاجزين فيها عن اتخاذ رد فعل صائب، فلا سيطرة لنا إطلاقا على شخوصنا في الأحلام، لكننا نحتفظ بخوفنا عليهم وقلقنا من أجلهم. الآن دعنا نقوم بالتعارف الذي تأخر بعض الوقت. الاسم هاء، السن 30 عاما أو نيف 30، المهنة مدرس رياضيات، الحالة الاجتماعية، متزوج لكني لم أنجب بعد، سمات خاصة، لا شيء يميزني، فليس في وجهي قبح مميز ولا جمال مميز. إن وجهي من تلك الوجوه التي هي غطاء للجمجمة لا أكثر، كما إنك لا تستطيع تذكره أبدا إذا لم أكن أمامك. لكني ولا فخر أعتبر نفسي أذكى شخص عرفته، ويضايقني كل هذا الحشد من الأغبياء الذين علي التعامل معهم منذ أن أدير وجهي لمرآة الحلاقة في الصباح، وحتى أراها من جديد في المساء حين أغسل أسناني. إنني أعرف كل ما سيقال أمامي منذ أن يذكر أول حرفين من الجملة، وأتنبأ بنهاية النكتة قبل أن تنتهي، وأعرف مصير كل علاقة ما إن تبدأ. لهذا وجدت في الرياضيات الحل الأمثل للسعادة، ووجدت في المعادلات سلام روحي السرمدي كما قالها برتراند راسل من قبل. العنوان: القاهرة. والآن أنت تعرف عني ما تعرفه أمي وزوجتي، وما يعرفه خير صديق لي، إن كان هناك حقا شيئا كهذا. يمكنني إذن أن أتحدث في شأن قصتي. آخر الليل، والنعاس شراك عنكبوت تتخبط فيها كذبابة غير راغبة في الإفلات، ودفء الفراش الجميل، ربما صحوت شاعرا بتلك الحاجة الحارقة تمزق مثانتك فتهرع ثملا مترنحا إلى الحمام، ثم تعود إلى الفراش لتندس تحت الأغطية شاعرا بأن الحلم لم ينتهي بعد ويمكن استكماله دون جهد. نظرة عابرة إلى أرقام المنبه الفسفورية وسط السواد المتجانس المريح تخبرك أنها الرابعة صباحا، وصوت التك تك الرتيب المطمئن يخبرك أن دورة الزمن مستقرة بثقة، وأن حركة الأفلاك منتظمة، وأن الغد قد جاء. فلا تقلق، لا تقلق، وفي الحلم تقال أشياء وتحدث أشياء. ها أنا ذا، إنني أقف في العراء وسط الرياح، القصر المهجور أمامي. هذا المشهد يتكرر كثيرا، أو لعلها المرة الأولى. في الأحلام يغدو مستحيلا أن تجزم الحقيقة. شيء ما في مشهد القصر يقول لي ألا أدخل، يقول لي أن أفر، كأنما الجحيم ورائي. لكنك تعرف ما يحدث في الكوابيس، لا بد أن يحدث المحظور، ولا قدرة لك بتاتا على التحكم في سلوك أبطال الكابوس. أفتح عيني لحظة لأرى ظلام الحجرة والحدود الخارجية لزوجتي النائمة تغط على بعد سنتيمترات. أعرف أن هذا حلم، لكن الصباح ما زال بعيدا، وأنا لن أصحب قبل الثامنة. فليستمتع إذن بهذه المغامرة ما دمت سأصحو لأجد أنني في الفراش الدافئ تحت الأغطية كما أنا، وأغمض عيني من جديد. أرقى درجات القصر وأزيح الباب الخشبي العملاق. من المنطقي أن يحدث صريرا، لكنه لا يفعل. في الداخل يكس الغبار والعنكبوت كل شيء، لكني أتقدم في إصرار. قد بدا علي كأني أعرف ما أريد بالضبط. هناك حجرة، حجرة في نهاية الرواق الذي أمشي فيه. كل شيء يقول لي أن لا داعي لفتح بابها، لكن شخصي في الحلم يتقدم ثم مفتاحا في الباب. مفتاح غريب الشكل، عملاق، يمتلئ بتلك الزخارف التي تمثل الماضي، الماضي الذي كان الناس يملكون فيه الوقت والبال الرائق لعمل هذه المنمنمات. أولج المفتاح في القفل، أشعر بعناده وثقله، لكنه يستجيب في النهاية وينفتح الباب بصرير طويل. هذه المرة كان ينتظرني بالداخل. من قرون طوال كان ها هنا ولم يضايقه أحد، لكني كنت الأول، وبالتأكيد سأكون أول آدمي يراه من القرون، لكنه سيكون آخر مخلوق أراه في حياتي. كيف كان يبدو؟ لا أذكر بالتأكيد، فقد كان المناخ ضبابيا غريبا، والأحلام تكتفي بالانطباع العام دون ذكر التفاصيل. فقط كان غضبا، وكنت أنا في حالة يرثى لها من الهلع. ركضت نحو الباب. آه، هذا هو ما يتكرر في الكوابيس دائما. إن قدمي تزنان أكوانا، حركاتي بطيئة غبية تثير استفزاز من يرى المشهد. حتى الصراخ عسير يخرج واهنا من حلقي لا يكاد يسمع. بصعوبة عبرت الباب وأدرت مفتاح في القفل ودسسته في جيبي، ثم رحت أركض بالسرعة البطيئة محاولا الفرار من هذا المكان المشؤوم. بهذا القصر لم تبق سوى بضعة أمتار، والشمدان الفتاح، الستار المنسق، لوحة جدارية مغبرة تظهر فارسا يغرس رمحه في صدر أسد، العناكب، وقلبي يكاد أن يتوقف. ألف، لكن الشيء كان ينتظرني ويقطع علي الطريق. كيف خرج من محبسه؟ لا أفهم، ربما كان هناك باب خلفي. هل يوجد منطق للكوابيس؟ إنه هنا وكفى. من المستحيل أن أفر منه بهذه الانعكاسات البطيئة. إذن أصرخ، وفي هذه المرة نجحت الصرخة في مغادرة حلقي. ثم هذا المشهد التقليدي، أنا أصحو من النوم صارخا وزوجتي تنهض مذعورة تتساءل عما هناك، وبعد ثوان أدرك أنني في الفراش، ولا وحوش هناك تنوي التهامي، وأسمعها تبسمل وتهرع في الظلام إلى المطبخ، ثم تعود لي حاملة كوبا من الماء. ألهث وأمسح العرق عن جبيني، وأفتح زرا من أزرار منامتي كي أتيح للسعة البرد أن توقظني، وأغمغم بالعبارات الشهيرة. كان كبوسا مريعا، كأن أحدا كان يجثم على صدري. اللهم اجعله خير. رأيت أن رفعت يدها في حزم كأية زوجة مصرية بنت مصرية تمنعني من الاسترسال، قائلة في لهجة لا تناقش: اسكت اسكت، ما تحكيهوش وإلا تحقق. فابتلعت ريقي وتدثرت تحت الغطاء، وجسدي كله ما زال يرتجف من فعل الكابوس. رائحة الغبار في القصر ما زالت في أنفي، وملمس المفتاح البارد ونسيج العنكبوت على ذراعي. تصبح على خير. قلتها وعدت أثوب في عالم الظلمات، حيث الفارق بين الموتى والأحياء هو ذبذبة في رسم المخ الكهربائي. إن النوم هو بروفة ممتعة للموت، موت يمكن العودة منه دون جهد، وهذا هو ما يعطيه جاذبية كجاذبية مشاهدة أفلام الرعب أو ركوب القطار الأفعواني في مدينة الملاهي. لكني لم أرى القصر ثانية في هذه الليلة. في 8 صباحا نهضت من النوم وقمت بالأعمال التقليدية التي تصاحب الاستيقاظ، ثم شرعت أحلق ذقني أمام المرآة إن المدرس يجب أن يكون حليق الوجه مهما كانت حالته النفسية. قليل هم المحظوظون الذين يسمح لهم بترك ذقونهم غير حليقة حين يشعرون بإرهاق أو اكتئاب. كنت أتفقد سمات وجهي وأستعيد الشعور بأنني لم أر قط كابوسا أشد وضوحا من هذا حتى لا يوشك أن يكون رؤيا. في غرفتي انتزعت الجزء العلوي من منامتي توطئة لارتداء ثياب الشارع، حين سمعت صوتا معدنيا غريبا وقد سقط شيئا من جيب السترة. انحنيت باحثا عنه فوجدته كان مفتاحا معدنيا مليئا بالزخارف يعود إلى الماضي الذي كان الناس يملكون فيه الوقت والبال الذين يسمحان بعمل هذه المنمنمات. عزيزي رفعت، لك أن تتصور ما دهاني من حيرة وما أصاب توازني من خلل بعد هذا الاكتشاف المدهش. في البدء استجوبت زوجتي واستجوبت ذاكرتي بشأن هذا المفتاح، فكان الجواب اليقين هو أن أحدنا لم يره قط. أنا رأيته في مكان ما، وأنت تعرف مثلي أين كان هذا المكان، لكني لجأت إلى المنطق العلمي الصارم لأبرر الموقف. أنا نمت بهذا المفتاح الذي وجدته في مكان ما، وفي أثناء النوم تحسست أناملي جيبي فشعرت به، وتكفل عقلي الباطن بإدماج هذا المؤشر الحسي في الحلم. كلنا مررنا بأحاسيس مماثلة من قبل، ورنين جرس المنبه غالبا ما يقتحم الحلم ليغدو رنين جرس الباب أو شيئا من هذا القبيل. والمحير في هذا أن الحلم قد يبدأ بالرنين ثم يكون طويلا جدا، ونصحو لندرك أن المنبه يرن فتصيبنا الحيرة. إذن فهذا الحلم الذي حسبناه طويلا كالدهر لم يستغرق سوى 10 ثواني أو أقل. المشكلة هنا هي أنني لا أعرف متى ولا كيف وضعت هذا المفتاح في جيبي، لكن هذا التفسير محتم حتى لا أجن. في المدرسة أيقن الجميع أنني لا أبدو على ما يرام. إن المدرس لشبيه بممثل المسرح الذي يتوقع منه الجميع انفصالا تاما عن مشاعره الداخلية. يجب أن يكون دوما منتعشا نشطا مفعما بالبشر، حتى لو كان نومه متقطعا مفعما بالكوابيس. الحق أقول أن أدائي كان مخيبا للأمل. وفي غرفة مدرسين وجدت مجلة طبية نسيها أحدهم، وإن كان قد وضع خطوطا حمراء تحت سطور مقالة تتحدث عن مشكلة الغازات وصعوبة التبرز، وهذا يدلك على أنه رجل يفتقر إلى الشاعرية في قراءتي. لكن ما أثار انتباهي هو مقالة في ذات المجلة تتحدث عن علم صيني المنشأ، هو علم الأونيروماتسي. وهذا العلم باختصار هو علم معرفة الأمراض الحادثة في الجسم عن طريق الأحلام التي يراها صاحب هذا الجسم. وطبقا لعلم الأونيروماتسي يمكن تحديد القوائم التالية: الأشباح والعفاريت والنار والدخان تشير إلى مرض القلب، الحرب والجنود والبحار الهاجئة تشير لمرض الرئتين، الغرق واللعب في الماء تشير لأمراض الكلى، الحفلات والولائم تشير لمرض الطحال، الغابات والجبال والمزارع تشير لمرض الكبد، أحلام دموية، نزيف بالمخ، شلالات تشير للأنيميا أو فقر الدم. أثار هذا شغفي. يمكن بسهولة إثبات أن هذا العلم محض هراء، لأنني أحلم بالولائم طيلة حياتي وما زالت حالي بخير حال. لكن شوق المرء العارم إلى المجهول يجعله يقبل أن يقرأ سطورا كهذه ويحاول تبين بعض الصواب فيها. طبقا لهذا أنا أعاني مرضا عضالا في القلب، ألم أرى شبحا مريعا في حلمي؟ فإذا تركنا الصينيين بعلومهم شديدة التعقيد، وجدنا الأخ فرويد تفسيراته القائمة على الغرائز المكبوتة، والإمام ابن سيرين الذي يستلهم الدين في تفسيراته، كلهم حاولوا لكن أحدا لم يقدم تفسيرا لوجود هذا المفتاح في جيبي بعد انتهاء الكابوس. وحين عدت لداري تناولت الغذاء الدسم المكون من الأرز والخضار واللحم المحلى بالدهن، ثم أعلنت لزوجتي أنني داخل من الفراش لأغفر قليلا. بس ده مش صحي، الإنجليز بيقولوا، قلت في ملل. أعرف أعرف. بعد العشاء نم قليلا، وبعد الغذاء امشي ميلا. لكن المرحومة أمي كانت تقول اتغدى وتمدى، وهي بالتأكيد تعرف ما يناسب ابنها خيرا من الإنجليز. لكني كنت أسمع أمرا آخر، فنوم العصر بعد الغذاء الدسم هو الطريقة المثلى للإصابة بالكوابيس، وأنا كنت بحاجة إلى أن أعرف أكثر، أن أخوض الكابوس من جديد أو أستكمله. لكن النتيجة سلبية. ها أنا ذا أفيق من النوم وقد بدأ الغسق يغزو الحجرة، ورائحة نطرية لا أدري كنهاها تفهم الهواء، ربما هي رائحة مبيد حشري رشته زوجتي لخنقي. لكني لم أحلم بقصر الأمس، ولم ألق ذلك المخلوق. وفي الخامسة عصرا يبدأ توافد الطلبة الذين جاءوا للدرس الخصوصي. نعم، فأنا مدرس. تقول لي إن هذه ظاهرة غير صحية وما إلى ذلك، فأقول لك إنني بشر بحاجة إلى أن أنفق لأعيش، وراتبي ينتهي بعد 3 أيام من صرفه لي، ثم إن هذا لم يجعلني أقصر لحظة في أداء واجبي في المدرسة. هؤلاء الطلبة راغبون في الاستزادة وأنا قادر على الزيادة، فما هي المشكلة إذن؟ حول المائدة الطويلة في غرفة الطعام يجلسون ويتهامسون، ثم أدخل أنا مرتديا الروب وتحت إبطي الكتب، فيصمتون وأبدأ في الكلام. تحليل القوة إلى مركبتين: عجلة الجاذبية، المسقط العمودي، المنحنى التفاضلي، لوغاريتم العدد تعين سين يرفع لأس 12، مع ضربات حاسمة سريعة على اللوح بقطعة من الطباشور. هذا اللوح قمت بصنعه بنفسي، وجعلت له حاملا يسمح بنقله، والمراهقون يحلمون كثيرا. بالنسبة لهم ما زال للهواء رائحة، وللعطور معنى، ولليل قصة. الجذر التكعيبي للعدد ه، إثبات نظرية فيثاغورس. لغة الأرقام لا تكذب ولا تقبل حلولا وسيطة، إنها الإحكام ذاته. ليتهم يفهمون بوجوههم الحالمة وشواربهم نصف النامية وأصواتهم نصف الخشنة. ويمر الوقت، وجوه تتبدل، ووجوه ناعمة طويلة الشعر ترتدي الفساتين، ووجوه خشنة نصف حليقة. وتستمر المسرحية، تستمر حتى 10 مساء. فأنا كما ترى يا دكتور رفعت إنسان مشغول وناجح في عمله، فلا أملك الوقت مثلك كي أتساءل عن أسرار الطبيعة وما وراءها. وحين ينصرف آخر تلميذ من غرفة الدرس هذه، أكون قد تحولت إلى نفاية عقل، وتحشرج الصوت في حلقي. أخرج إلى امرأتي لأجدها عاكفة على إعداد العشاء في المطبخ. تقول لي وهي تهرس الفول بشوكة صغيرة: نحن بحاجة إلى التغيير، هذه الحياة المملة ذات الوتيرة الواحدة تقتلنا ببطء. فأقول أنا أخرج زجاجة الماء من الثلاجة لأجرع منها: لا حيلة لنا، هذا هو مصدر رزقنا الأساسي والوحيد، وليس من حق العناكب أن تسأم البقاء في بيوتها بانتظار الذباب. أبقى وحيدة طيلة النهار والليل. الوحدة خير من الفاقة، وعلى كل حال أنا لا أتركك وحيدة كي أذهب إلى دور اللهو، إنني لا أحب ما أقوم به كثيرا. تقول وهي تسكب الزيت على الفول: أنا بحاجة إلى عمل، إلى وظيفة. أنت بحاجة إلى طفل. فتهدأ قليلا وتدفن وجهها فيما تقوم به، وهي حيلة لا بأس بها، أمارسها معها كثيرا. التظاهر بأنها قد جرحت كبريائي، فأنا لا أنجب وهي تعلم ذلك، ولأنها رقيقة فإنها تتجنب أي تلميح إلى هذا الموضوع، لهذا أجدها وسيلة فعالة في أي مشاجرة أن أعلن لها أن مشكلتها هي الحاجة إلى الأمومة، ومن ثم تغير الموضوع فورا وتكف عن إيحائها. لقد عرضت عليها الانفصال مرارا، لكنها بكرم نفسي غير مفتعل تأبى ذلك، وأنا أمقت أن يضحي أحد بعود ثقاب من أجلي، ولهذا لم تسعدني تضحيتها هذه، بل وجعلتني غير كثير الميل إليها. إننا لا نحب لقاء دائنين 24 ساعة كل يوم، وزوجتي دائنة، دائنة من طراز خاص لا يمكن تحمله. وذا حارس الزمن يمر على ممتلكاتي، يتأكد من أن الأفلاك تدور بانتظام، وأن الغد قد بدأ، وأن الوطويط والبوم قد عادت إلى ديارها على حين تستعد العصافير والقطط للاستيقاظ. إنه آخر الليل، أشعر بهذا وأحسه، وأعرف أنني نائم أحلم. هذه هي الأحلام المتجلية، أو اللوسيد دريمز كما يسمونها، وهي الأحلام التي يعرف النائم في أثنائها أنه يحلم، وهي أرقى أنواع الأحلام وأكثرها قابلية للتفسير. كنت واصل الصراخ، وما من ذلك الشيء لا أتبين ملامحه، لكني أخشاه كثيرا، وأدركت أنه ذات الموضع الذي انتهى عنده الحلم السابق. أم تراني أحلم من المرة الأولى وأتخيل أن هذا تكملة لحلم قديم؟ لست واثقا، لكني أركض. أركض إلى أين؟ لا يهم. هناك رواق طويل على اليمين تكتسي جدرانه بالطحالب، وله رائحة عفنة فقيتة على الحائط، مشاعر يا لهب أحدهم أشعلها، لا أدري من هو حقا. أركض في الممر غير متبين النهاية الغارقة في الظلام، أنظر للورائي فأرى هذا الشيء عند طرف الممر قادما نحوي بتأدة باستمرار. من الخطأ الفادح أن ينظر المرء وراءه حين يكون مطاردا، فهكذا يتعثر، هكذا يتخبط، هكذا ينتابه الهلع. لكن نهاية الممر خارقة في الظلام أمامي. ماذا لو كان مسدودا؟ لا أدري ما سيحدث وقتها. رحت أئن، وفيما بعد قالت زوجتي أنها سمعت صوت أنني وأنا نائم. ماذا لو كان مسدودا؟ أنا الآن في الظلام الدامس، لكني أسمع صوت الشيء، لكني أسمع صوت الشيء قادما. إنه لا يزغر كأي وحش محترم، بل هو يزدر هديرا منتظما كهدير الثلاجة. حتما هذا هو صوت الثلاجة في مسمعي. قد وجد له عقلي الباطن مكانا في الكابوس تماما، كما يفعل مع صوت المنبه والهاتف. كان هناك مشعل على الجدار الحجري جواري، مشعل يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب مجهول، فوثبت لانتزعه من مكانه ورفعته عاليا، فتأجج اللهب والطرف. وعلى الضوء الخافت الذهبي المحيط بي أدركت أنني كنت على حق، إن الممر مسدود حقا. وقفت وظهري يحاط ورفعت المشعل عاليا. كان بوسي أن أرى الشيء ويبنه تأدة وثقة. لم لا وأنا الآن فأر في المصيدة؟ لم يكن أمامي سوى القتال بالشعلة. صوبتها إلى ما أعتقد أنه وجهه وأطلقت صرخة عالية، ولكن ألم تكن تلك صرخة حمل يلمس نصل السكين عنقه؟ لا، وثبت من فوق وسادتي وكافح من أجل الهواء. وكعادتي كانت زوجتي جاهزة بالأدعية وعبارات التهدئة. كفها البارد على جبيني يعيدني إلى الواقع ويمنحني شعورا بالسكينة. كابوس آخر يجب ألا تتناول في العشاء سوى الزبادي. لكنني كنت عاجزا عن الكلام. لو تكلمت لقلت لها أنها حمقاء ككل البشر ذو القياس الخاطئ. لو كان للطعام دور في هذه الكوابيس لزارتني بعد الغذاء الذي تعمدت أن يكون دسما. إذن بهذه التجربة البسيطة يمكن القول أن الكابوس لا علاقة له بما آكل ولا بوضع نومي. هذا الكابوس له علاقة بآخر الليل. كادت تنهض لتعطر لي كوب الماء الأبدي، لكني أبقيتها في الفراش بإشارة من يدي ونهضت لأحضره بنفسي. تألق مصباح المطبخ النيون المتقطع يحدث في ذهني ما يحدث الضوء المماثل لمرض الصرع، واسترجع تفاصيل الكابوس الذي ما زال ساخنا متوهجا. عدت إلى الفراش وأنا أسمع أصداء قرآن الفجر تتردد من مسجد بعيد، ورجل يمشي في الشارع يتحدث بصوت عال إلى آخر، كأنما ليس في الكون سواهما. هنا وجدت زوجتي قد أضاءت الأباجورة وكانت جالسة فوق الفراش على ركبتيها تتفحص شيئا ما. سألتها وأنا لم أسترد وعيي بعد، كأن النسيج عنكبوت يغلف ذهني. ماذا هنالك؟ لا أظن أنني فعلتها، قالت وهي ترفع الشيء الذي كانت تتفحصه. ما هذا؟ لقد أتلف المرآة تماما. نظرت إليها. كان هذا لمن يجهل الأمر أقرب إلى مقبض خشبي سود طرفه، لكنه بالنسبة لي كان مألوفا تماما. كان هذا مشعلا منطفئا وقد لوث المرآة بالسداج إلى حد ملون. عين، أنا خائف. كنت نائما على ظهري في الفراش أرمق ستار الظلام المعلق في الهواء وأرتجف، ومن عيني سالت عبرتان لم أستطع منعهما. قالت في رفق وهي ترمق الظلام بجواري: هذا غريب، لكنه لا يعني شيئا. إنما أجهله يثير رعبي حتى لو كان غير خطر. حكيت لها في الظلام بصوت أثار شجني شخصيا كيف أنني في صباي وجدت حشرة مسالمة لا خطر منها، لكني كنت أجهلها وبدت لي غريبة جدا، حتى أنني ملأت الكون صراخا وعويلا. قالت لي بذات الحنان: أنت رجل علمي واسع الذكاء وستجد لهذا كله تفسيرا. كان حنانها قد بدأ يؤثر في حقا. إننا دوما أطفالهن، خرجنا من أرحامهن، وهن وحدهن يعرفن كيف يزلن خوفنا من الظلام. إننا أقوى منهن وأشجع منهن، لكنهن يعرفن كيف يحميننا. قلت لها وأنا أتنهد وأغلق عيني: غدا سأذهب لأرى طبيبا نفسيا. www.mijobooks.com في شارع شريف، لابد أنك تعرفه، دكتور ميمنون، الأستاذ في ذات الكلية التي تعمل أنت فيها يا دكتور رفعت. لكن لا تحاول سؤاله عني، لأنه رجل يحترم مهنته ولا يفشي أسرار مرضاه أبدا. جلست وزوجتي في العيادة الخاوية متوترين، ورحت أشعل لفافة تدغن تلو الأخرى. أنا أثق بالطبيب النفسي الذي خلت عيادته من المرضى، فهو رجل سيعطيني ما أريد من وقت، رجل يملك الوقت الكافي للقراءة والتأمل واكتساب الحكمة. نظرت في ساعتي، ما زال الوقت كافيا للكشف، فالعودة إلى الدار ونال قسط من الراحة قبل ميعاد الدرس الخصوصي. وابتسمت حين لمحت الظهر على وجه زوجتي، إنها تحسب عيادة الطبيب النفسي ملأى بجراثيم الجنون، وتتوقع في أي لحظة أن يقتحم المكان مخبول يلوح بسكين وهو لا يرتدي سروالا. دعانا الممرض العجوز المتثاقل إلى الدخول، فنهضنا لنلقى الكاهن الأعظم في محرابه. كان شيخا فانيا كما تعرف عنه، لكن له عيني صقر، وهو يكتفي بتأملك من فوق الإطار العلوي لنظارته، ولا يقول شيئا تقريبا سوى عبارات من طراز: خيرا، ثم ماذا، وبعد، ويخط عبارات في دفتر صغير أمامه. حكيت له قصتي بعبارات مختصرة ملول، بينما عين امرأتي المرعوبتان ترمقان كل لفظة تخرج من فمي. يبدو أن كلماتي تخرج في بالونات كما يحدث في قصص الأطفال الهزلية. أخيرا جاء دوره ليسألني: هل من عادتك أن تمشي أثناء النوم؟ مشي في أثناء النوم لم يخطر لي هذا قط. الحق أن هذا حدث مرارا، لكنني بهذا أقدم له الحل النهائي للمشكلة. ومن العسير أن يتخلى هو عن هذا التفسير الذي ألقي له كطبق نجاة. قلت في كياسة: الواقع أن... نعم أم لا؟ نعم، لكنها ليس عادة. يعني مرة أو مرتين ذهبت إلى المطبخ، وجدتني زوجتي هناك أفعل أشياء ما، لكني لا أذكر عنها حرف في الصباح. في انتصار أضافت زوجتي: ومرة فتح جهاز التلفزيون وراح بعينين لا تريان يراقب الشاشة الخاوية بعد انتهاء الإرسال. بدا الاهتمام في عيني الصقر وتساءل: ومنذ متى بدأ هذا؟ منذ أن عرف أن... وصمتت بعد أن أدركت أنها تكلمت كثيرا. فسألها كمحقق بارين لا يترك خيطا أمسكه: عرف ماذا؟ أطرقت بوجهها غير راغبة في مواصلة الكلام، فبادرت أنا بالإجابة عن سؤاله قائلا في تحد وقح: منذ أن عرفت أنني لا أنجب. والتمعت نظرة فرويدية نهمة في عيني، فقلت أنا محاولا أن أمنعه من الاسترسال في الاستقراء: أعرف ما ستقول، ستقول أن عقلي الباطن يحاول الخروج من الكبت الذي يسببه إحساسي بالنقص، لهذا أمشي في أثناء النوم وأضع أشياء في الفراش. إن المفتاح والمشعل رمزان فرويديان قويان، لكن دعني أؤكد لك أن الأمر ليس كما تحسبه. أنا لم أمشي في أثناء نومي، وزوجتي تدرك ذلك. قال وعين الصقر لا تبارحان وجهي: أنت مثقف يا سيدي، مشكلة المثقفين هي أنهم لا يمنحون ثقتهم للطبيب النفسي، إنهم يحسبون أنهم يعلمون قواعد اللعبة جيدا، وهذا سيؤثر دون شك على فعالية العلاج. إن القاعدة الأولى في أي علاج هو أن يهاب المريض طبيبه بعض الشيء، وهذا لن يكون الحال معك، خاصة وأنت تبدي نوعا ما من العدائية نحوي، برغم أنك صاحب فكرة المجيء هنا على ما أظن، ولم تكن المدام هي صاحبتها. قلت في كياسة: هذا حق، لكني كنت دائما أعادي طبيب العيون وطبيب الأسنان وأعاملهما كخصمين يحاولان هدمي. وضع راحته على المكتب وتنهد في ارتياح ومال إلى الأمام قائلا: حسنا، الآن نحن نفهم بعضنا خير فهم، فلنتكلم بصراحة. إذن ما هو دليلك على أنك لا تمشي في أثناء النوم؟ وما هو دليلك على أنني أمشي؟ لأن هذا هو ناموس الكون، الأشياء لا تغادر الأحلام لتظهر في فراشنا، كما أن الأفيال لا تطير والدم لا يتحول إلى ماء. نظرت له في حيرة وعجزت عن إضافة كلمة أخرى. قمنا بتجربة عملية كما نصحنا دكتور ميمنو. في هذا المساء قامت زوجتي بتغيير ملآت الفراش وغطائها، وتأكدت من عدم وجود أي أجسام غريبة هنالك. قامت كذلك بتفتيش جيوب منامتي للتأكد من أنني لا أضع شيئا فيها، واخضعت أنا في إذعان لهذا التفتيش المهين، فقد كنت أريد أن أعرف حقيقة ما يحدث لذاتي. أما الإجراء الأكثر أهمية فهو أنها جلبت نقلين ثقيلين ووضعتهما إلى جانب الفراش ليعوق حركتي قدر الإمكان. أما الإجراء الأكثر أهمية فهو أنها جلبت نقلين ثقيلين وضعتهما إلى جانب الفراش ليعوق حركتي قدر الإمكان لو أنني مهضت ليلا. أعرف أنني لن أنام، الترقب سيبقيني يقظا، لهذا ابتلعت قرصين من الفاليوم لأنام رغما عن أنفي. يمكنني أن أجبرها على البقاء متيقظة لتراقبني، لكنك تعرف آخر الليل حين يتسلل النعاس إلى أقوى الجفون لينهكها ويجعلها تزن أطنانا. وهكذا حين أطفأت ضوء الأباجورة كنت قد بدأت أحلم وعيناي مفتوحتان. إرهاق اليوم مع فعل المهدئ، كل هذا له أكبر والتأثير. دفنت المشعل في وجهي هذا الشيء، لكنه لم يصرخ. المريع إنه لم يصرخ، فقط سمعت صوت الاحتراق الشبيه لماذا. لا وقت للبحث عن تشويه بليغ، فلأهرب. ولكن لأين؟ ثم قوة صغيرة مستديرة جواري، كيف لم أرها من قبل؟ إلى ما تقودني يا ترى؟ لا يهم، إنها ستبعدني عن هذا الشيء وكفى. في ثواني كنت قد حشرت نفسي فيها وعبرتها. لم تكن هناك هاوية كما توقعت، بل كان هناك منحدر وعر يوشك أن يصير قائم الزاوية مع الأرض. وهكذا تعرف هذا الشعور، راحت قدماي تركضان على غير إرادة مني وبسرعة لا تصدق نحو قاع المنحدر، لكني ظللت أقف عليهما ولمحت عيني مشاعل غريبة الشكل على جدار المكان. مشاعل هي جماجم آدمية وضعت شموعا في محاجرها. ما هذا المكان؟ كنت قد استقررت على قدمي واستطعت أخيرا أن أعرف أين أنا. كنت في قاع المنحدر، في قاعة تشبه المحراب، وكانت هناك عظام آدمية متناثرة هنا وهناك. وبدأت أفهم أين أنا من بعض السمات الواضحة. إن هذا هو وكر نكروماتسي محترف، أنا أعرف هذا الأمر من قراءتي. والنكروماتسي هو ضرب من السحر الأسود قائم على استجواب جثث الموتى. النكروماتسر هو من يمارس هذا العمل الشنيع. ولكن في أي عصر عاش هذا الشيطان؟ هل الوحش الذي هاجمني في الطابق العلوي هو البديل جارد الخاص به؟ ولم تطل الأسئلة للأسف، وليتها طالت. كان النكروماتسر واقفا كسحرة القصص القديمة أمام مرجل يتصاعد منه البخار، قد ارتدى عباءة تنسدل على وجهي، فلم أتبين ملامحه جيدا. قد سرني هذا، سمعت صوته البارد الرهيب يقول لي: هلم أدل مني. وكانني تحت تأثير التنويم المغناطيسي تناوت منه في حذر. قال وهو يقلب ما في المرجل بعصا خشبية: أنت قد دلوت من النار أكثر من اللازم، ولسوف ينالك من أذاها ما لا ترغب. خطر لي هنا ما قاله علماء النفس عن الأحلام الملونة تدل على اضطراب النفسي. أنا أعيش حلما ملونا رائع التلوين، وبالتالي هذا دليل أكيد على اضطراب النفسي. قال النكروماتسر وهو يشير إلى ما وراء ظهري: لهذا سلطت عليك الجاثوم، الجاثوم القادم من كوابيس الموتى، ليجعل ليلك جحيما ونهارك رعبا. هنا نظرت إلى الوراء لأرى ذلك الشيء الذي طاردني في الكوابيس كلها، وهو يتقدم مني ببطء شديد واثق. قال الرجل وهو يواصل تقريبه: ما في المرجل؟ إن موعدك معه هو آخر الليل، آخر الليل حين تحين ساعة الذئب، حينها ستتمنى لو لم تكن حيا. تراجعت إلى الوراء وأنا أتحسب لموضع قدمي. ما الذي يغلي في هذا المرجل؟ تحسست موضع قدم الكائن أمامي الآن وصاحبه خلفي، وأنا لا أطيق مجرد لمس أحدهما. إنما سأقوم به الآن هو عمل أخرق، لكنه رباه على أن أصحو من هذا الكابوس، ضروري حتما. وبركلة واحدة ضربت المرجل فانقلب على الرجل الواقف خلفه. هذه المرة لم تكن تلك صرختي. لقد صرخ الرجل ودار عينيه بكفيه، وكنت من اللحظة الأولى ارتجف هلعا من نتيجة ما فعلت، ولسوف يكون انتقامه رهيبا لو ظل حيا. انحنيت إلى الأرض فالتقطت عظمة آدمية كانت هناك، وبأعنف وأعتى ما وسعت حويت على رأسه. هل كان هذا هو صوت تهشم العظم أم تهشم جمجمته؟ لكنني قبل أن أتبين الأمر شعرت بيدي المسخ الذي عرفت أنه يدعى الجاثوم. شعرت بها تلتف حول عنقي. في هذه المرة لن يكون الفرار ممكنا. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com. وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com. ولا تنسونا بالدعاء وشكرا.